الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد يسهو المعرفون في تعريفهم. كان الكلام في الأخطاء التي يمكن أن تقع في التعريفات، سواء كانت تعريفات حدية أو تعريفات رسمية. أشرنا إلى مواضع بعض الخطأ قبل ذلك، أن استعمال الألفاظ المجازية أو الاستعارية أو الغريبة أو الوحشية أمر يعتبر خطأ وضعف في البيان والتعريف. هنا الشيخ يضيف على هذه الأخطاء التي ربما تقع نتيجة السهو عن أحكام المعرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا في بداية البحث المنطق انه هو في الآخر هو المنطقي يعلمك كيف تفكر التفكير الصحيح، يعني تكتسب التصورات والتصديقات بصورة صحيحة على مستوى المادة وعلى مستوى الصورة. بحثنا الآن في كيفية اكتساب المجهول التصوري، صحيح؟ مادة وصورة. فهنا يعلمك ما هي الأخطاء: لا تفعل هكذا لأن هذا خطأ. عندما يقول لا تستعمل الألفاظ المجازية في التعريف، هذا الإنسان ما يعرف إلا المنطقي، لم تدرس منطق حتى يعلمك. لا تستعمل الألفاظ الغريبة في التعريف، هذا كله يرقى بمستواك في التفكير وفي البيان. قلنا أيضا يكون من الأخطاء، وهذه الأخطاء كلها تأتيها، الخطأ هو عدم الصواب. الصواب هو أن للمعرف أحكام، للمعرف أحكام ينبغي للإنسان المنطقي أن يلتزم بها حتى يكون تعريفه تعريفا صحيحا منطقية، يعني منطقية بقى، ويتجنب الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها عامة الناس. فبيقول من الأخطاء التعريفية هو تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة. مثل ماذا؟ كمن يعرف الزوج بأنه عدم الفرد. يقول لك: وما هو الفرد؟ يقول: عدم الزوج. الذي لا يعلم الزوج لا يعلم الفرد. واضح أم لا؟ فيقول: هذا تعريف بما يساويه في الجهالة، هذا ليس بصحيح. أو لا، أسوأ من ذلك هو أن تعرف الشيء بما هو أخفى منه. أخفى منه، وإذا كان أخفى هو أدنى بعد أخفى. الشيخ يقول: مثل تعريف النار بأنها أسطقس يشبه النفس، أو أسطقس شبيه بالنفس. أسطقس يعني عنصر. أولا أسطقس أخفى من النار، مو مع مويه عشان أسطقس، لا قلنا عنصر. قل له: أشبه بالنفس. أدنى النفس مبهمة عند الناس، النفس ما حقيقة النفس معلومة. أنا أريد أن أعرف حقيقة النار، تقول لك النفس: يا أخي أنا ما أعرف حقيقة النفس. الذي يجهل حقيقة النار أعلم، يعني أجدر وأحرى بي أن يجهل حقيقة الإيه؟ النفس. فهذا التعريف بما هو أخفى. على أقل النار بأراها، النار أراها وأشاهدها، النفس ما أشاهدها، النفس لا تشاهد. فعلى الأقل قطعا النفس بلحاظ الحقيقة أخفى عن الإنسان، عن ذهن الإنسان من النار. عليكم السلام يا أخي. على أقل النار أشاهدها ألمسها، أما النفس غير مشاهدة غير محسوسة. يقول: لا تعريف بالأخفى. ومن الأخطاء أيضا وهو تعريف الشيء بنفسه. يقول: ما هو الإنسان؟ يقول: البشر. أو الحركة، يقول: يعني النقلة. وهي مربوطة مترادفات. طبعا لا بأس بالتعريف الترادفي، باب التعريف اللفظي، هو التعريف اللفظي لا يكون إلا بالمرادفات. التعريف اللفظي لا يكون إلا بالمترادفات أو التي يقوم مقامها. تعريف الموجود في القواميس. صحيح عليه؟ ما عايش مش تقول ما معنى؟ لا لا مش الاسم. تعريف لفظي. احنا قلنا التعريف بالقسمة الأولى لفظي ومعنوي. اللفظي يعني تعرف لفظ باللفظ، لكن اللفظ أوضح عندك شوية. لما تعرف ما معنى غضنفر، تفتح القدون بقاموس المحيط، غضنفر غضنفر يعني أسد. بعد خلاص أنت ما محتاج واحد يعرف لك ما هو الأسد، أنت عارف الأسد ما هو حيوان مفترس. أنت تبحث على القواميس مو عن المعنى، عن اللفظ الذي معناه معلوم عندك. وهذا القواميس تؤمن لك هذا. لفظ بإذاء لفظ، تعريف اللفظ يعني تعريف اللفظ باللفظ، لكن لفظ أوضح. ولا هو نفس معنى الأسد هو معنى الغضنفر تمام، لكن أنت أخي ما تفهم معنى الغضنفر، لكن تفهم معنى الأسد. فأنا عندما أقول لك الغضنفر أسد، أنا مو أعطيتك معنى الغضنفر، ما عرفت لك الغضنفر، ولكن كأنه وضعت علامة على الغضنفر، هذه العلامة معلوم معناها عندك. هو هذا تلك العلامة. هذه التعريف اللفظية لا بأس بها، لكن نتكلم الآن في الحد الرسمي، يعني في التعريف العلمي المعنوي. هذا لا يوجد التعريف بالإيه؟ باللفظ المرادف له، لأنه لا يعطيك علما، لا يعطيك معنى جديد. هذا علمك لغة جديدة، لكنه أعطاك لغة، لكن مو علم معنوي. واضح ملا؟ فيقول هذا تعريف أيضا رديء. أو يقول مثلا التعريف بما لا يعرف إلا بالمعرف. مثلا يقول ما هي الكيفية؟ يقول هو ما تقع به المشابهة. المشابهة عبارة عن إيه؟ الاتفاق في الكيف. بعد أنا بقول لك ما هو الكيف، تقول لي هو ما تقع به المشابهة. أقول لك ما المشابهة؟ يقول له الاتحاد في الكيف. أنا ما أعرف ما كيف. واضح؟ فأنت لم تفدني شيء. هذا تعريف رديء. طبعا تقع كثير من الناس وحتى من العلماء باب السهل يعرف الشيء كأن الآخر يا أخي ما أعرف. يعني ما تقع به المشابهة، يعني أصل المشابهة ليس لها تعريف إلا الاتحاد في الكيف. واضح أم لا؟ مثل المماثلة، الاتحاد في النوع. أقول لك ما هو النوع؟ قل ما تقع به المماثلة. وما هي المماثلة؟ والاتحاد في النوع. أنا ما أفهم معنى النوع. واضح؟ وهل مجرى هذا تعريف بما لا يعرف إلا به، إما صريحا وإما مضمرا. صريحا كما بينا تعريف الكيف بما تقع به المشابهة. طيب أو مضمرا يعني يرسل إلى المعرف لكن بمراتب. هذا أسوأ من مش تقول مثلا ما هو الزوج، ما هي الاثنين، أن يعرف الاثنين. يقول الاثنين زوج أول. طبعا هي زوج أول لأنه أول زوج بعد، والأربعة زوج ثاني، والستة زوج وهلم جر. قل زوج أول. قل ما هو الزوج؟ قل الذي ينقسم إلى متساويين، الذي ينقسم إلى شيئين متساويين، أو ينقسم إلى متساويين. تقول ما هو متساويين؟ قل هما الشيئان كل واحد منهما يساوي الآخر أو يطابق الآخر. هذا معنى متساويان، شيئان. قل ما هو الشيئان؟ قل اثنان. فأنت رجعت إليه الاثنان. أنا أقول لك ما هو الاثنان، تقول لي زوج أول، ما هو الزوج؟ عرضا متساويان، ما هو متساويان، وما الشيئان الذي يطابق كل واحد منهم الآخر، ما هما الشيئان يعني اثنان. فهذا رجع المعرف إلى ليه؟ إلى المعرف. هذا أيضا رديء جدا. فهذه هي الأخطاء اللي يمكن أن تقع في التعريف. تعريف الشيء بما يساويه مو أبين منه، بما ليس بأبين منه يعني يسوي في المعرفة. تعريف الشيء بما أخفى من، تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به، إما صراحة أو إضماراً. هذه كلها، أو تعريف الشيء بنفسه، هذه كلها أخطاء تقع في التعريف ينبغي اجتنابها. واضح أم لا؟ بعدين احنا بالذات كحوزويين الناس يسألون عن شيء نعرفه ايضا بمصطلح حوزوي، هو ما يعرف، هو بالنسبة لك انت واحد، لك واضح ام لا؟ بالنسبة لك انت واحد، لك هو ما يعرف، تعرفه مصطلح اخر مبهم. يعني كما يقول يعني ليس أبين منه، ووضع عندك عند مو واضح. واحد يقول لك ما هي العقول عند الفلاسفة؟ تقول جواهر مجردة. واحد عام بقال بسألك تقول جواهر مجردة، يقول لك واضح جواهر مجردة، واضح عندك لا معنى الجوهر ولا معنى المجرد، يعني صحيح ولا تصرفوا هكذا؟ تقول له يقول لك ما هي العقول، تقول جواهر مجردة وتظن أنه هو فهم. لا هذا ما عندما ينسد أمامك الباب اضرب بالأمثلة، تقول لك هي الملائكة مثلا، مصطلح مفهوم عنده، تقول له هي الملائكة في لسان الشرع مثلا، هذا يفهم. ممكن تعرف ولا بالتمثيل، فاهم؟ فهي هذه مشكلتنا، هي هذه. نعم، الإنسان اللي هو بعيد عن مجال الخطابة عندما يعني يصعد المنبر يظن أن جالسين هذول مثل الطلبة، طلبة العلوم الدينية، طلبة الحوزة، فتكلم معهم بهذا دون أن يشعر، فيعرف يبين كلماته، لكن يعرفها بنفس التعريف اللي هو إيه؟ معروف في محيط الطلبة، التعريفات الخاصة، فالناس تبقى ساعة مو فاهمة شيء ماذا يقولها، ويظن أنهم فهموا. أنا في فرق إن أنا أهتم جيد، أنا ممكن ألقي الآن خطبة فيكم بمناسبة مثلا المولد النبوي، ألقي خطبة أعطر ذاته الخطبة، لكن عندما أخاطبكم أنا مسلم أجلس في بزر خانة أخطب، هي خطبة ولكن هي خطبة للطلبة يفهمونها. أما لابد تطلع إزاي؟ فهم كثير من العلماء يخطب، لكن يخطب أيضا في الحوزة، يخطب في بعض المناسبات الدينية، يخطب على منبر التدريس، ولكن يخطب خطاب حوزوي أيضا، واضح؟ فعندما يتفق أنه يقع وسط عوام بأي سبب من الأسباب ما يغير نفس الصياغة والأسلوب الخطابي، هو اللي يستعمله، وهذه المشكلة. ما يتنبه يقول لك الخطاب أنا خطبت، أنا ما أعطي الدرس، صحيح خطبت لكن هذه خطبة حوزوية. وإذا كنت في اللبن لا لا لا لا بدأ بحث آخر، لكن هو صعوبة، لا صعب. أنا كذا، أنا ضمن المبتلين بهذه القضية، يعني مثلا أنا مو خطيب، يعني في إنسان لا هو في الحوزة وأيضا مع الناس ابتداء هكذا مع الجمهور، بس بعض الإخوة الخطباء المجدين هو يخرج من عندي بالدرس يروح مثلا في مسجد يخطب، أنا ما أفعل هكذا، أنا أخرج من عندك أروح على البيت أقرأ أطالع، فعايش في جو مغلق، محيط مغلق. إذا خستني مرة واحدة إلى الحسينية أو المسجد أخطب أخطب، لكن كما أخطب هنا في الحوزة أحسن. وكثير كان أنا أظن الناس فهم يقول إحنا ما فهمنا شيء يا شيخ منك، ما فهمنا شيء، أنا مو أخطب مو أتعمد، لكن أظن الناس تفهم ما أقول. وهذه ومسجد غيره مهم، بقول لك أنا نفسي فين أما تعلمت بيدي شوي شوي مع الممارسة، ما يعايز ممارسة، هي أنت مو تمارس مع الجمهور كثير، ما تحتاج أكثر أساس الحوزة ما يحتكوا بالجمهور. شوف أنت أكثر حتى مراجعنا ومجتهدين كم مرة يخطب في حياته، واضح لا؟ مراجع كثير ربما ما توجه جمهور أصلا، وده حتى عندما تجلس مع الجمهور تبين أحكام شرعية أكثر مثلا، أما خطبة يخطب يعني حتى يستنكف أنه يخطب، هذا ما تحصل عنه يعني فن الخطاب، ما يستطيع أن يخطب الناس، لكن عزل حتى ما يجلس في البراني يجلس هكذا يشرب شاي ويقوم كان وجوده بركة وخلاص، ما الناس ما يتفاعل مع الناس، يعني هو هذا يعني يصير إنسان أكاديمي في نتيجة، إنسان أكاديمي، فعندما يعرف الأشياء يعرفها بهذه الكيفية كأن كل إنسان يعرفها، هي دي مشكلة. على تدريب على كل حال، صناعة الخطابة الجماهيرية هذه صناعة قائمة بذاتها، وعلى تطبيق مو مجرد معرفة نظرية. ايه هو عادي بينك انه هو هكذا اللسان هو كذا عشان ايه ايه استخدم غزاته ملائكة قالوا ايش ماذا يقول، قالوا انا والله ما افهم واضح حملة. فاذا حاجه طبيعيه، لان الخطابه الجماهيريه صناعه مستقله حبيبي، ما تدرس اشارات تصير خطيب، ايه علاقتها بذلك؟ هذه صناعه مستقله لابد تتعلم. إذا كنت تريد أن تصير خطيب طبعا ده مدرك خطيب، خطيب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خطيبا، يعني مو كان أستاذ فلسفة، هو خطيب أولا بالذات، لم يكن فقيها ولم يكن فيلسوفا، هو خطيب، خطبنا رسول الله خطب أمير المؤمنين مو خطباء والخطباء، لكن إحنا بعد الحين نستنكف ولا خطيب واضح لا. طبعا هي من الناحية الفنية بلا شك دون هذا، ولكن أنت مهم حسب انتظرت أنت في نتيجة عالم الدين لابد يتعرض للجماهير، لابد أنه مو يكون فقط جالس في الغرفة يدرسهم يدرس، هذا خلاف سيرة الرسول الأئمة، رسول الله كان جاء كتابه طالما هذا الوضع ممكن وضع الأنبياء، وتدريسي فرضته الحياة الخاصة، ولكن لابد أن يتعلم الخطاب يجلس مع الناس أو يجعل وقته على الأقل ولو يوم في الأسبوع مع الناس حتى أن هو يفهم الناس يتعامل مع الناس، لأن يعني هذا كمال، هذا مو نقص، كمال كمال. شو كان سؤال الملائكة لما ها شو بيقول من هو ربك في الفقه؟ من هو أسطقوس فوق أسطقوسات يعني؟ فما فهموا شيء يعني، وما عايزين هل يسبوه ولا يعقبوه، يحسبوه مؤمن ولا كافر؟ فبقول أنا سأل الله، قال له والله أنا ما فاهم، خلوه مؤمن، أنا أعرف أنه مؤمن، واضح أم لا؟ المهم يعني هذه القدرات يعني تكشف، هي كنايات كلها أخبار يعني. حتى يقول لك أن الإنسان لابد أن يكون منفتح، ما يكونش منغلق. ونعم، وهو سبب بعد الفلاسفة عن الفلاسفة بالذات، أن الفقهاء يختلفوا عن الفلاسفة. الفقهاء أولا الفقه عرفي، هو فقه يبحث عن إيه؟ الزواج والنكاح والبيع والشراء. الفقه دائما في السوق، هو نفسه علومه عرفية، والظهور العرفي عرفي هو أقرب العرف بكثير. وإن كان الله يختلف بالناس، لكن نفس طبيعة علمه طبيعة عرفية، ومعني بحل مشكلات الناس وبيان الأحكام الشرعية للناس كلها. أما هذه القضايا حبيبي، هذه القضايا حد ورسم وما هي وجود، قضايا هذه خاصة جدا الناس. فأنت إذا بقيت في هذا علمك هم بعيد عن الناس، وأنت هم بنفسك بعيد عن الناس، فتصير مهجور، لا تستطيع أن تصل للناس لا بعلمك ولا بنفسك، فتصير مهجور. وبعدين عقلي وعقلي لناس، أغرب الناس يعيش في المرتبة الحسية والخيالية. لذلك دائما أقول شوف، أنت إذا دخل فقيه مسجد الناس تقوم ترحب به، تقوم وتعظم. ليش؟ إنه يفهمون الفقيه يعني، يعرف الحلال والحرام، يجرب معقول النكاح وإيقاع الطلاق، يقرأ الميت. المهم يعني إنسان جماهيري بطبعه، شعبي، ممكن هو منعزل لكن هو شعبي بطبعه، فيعظمون. يقول الفقير فلان جاء المسجد، يقول الناس كلها تقوم صلوات، واضح أم لا؟ إذا دخل واحد عارف الناس كلها تتبرك به وتمسح به، صحيح ليه؟ إنه خيالي. العفان خيال، قضية الخيالية، الجن والشياطين والأرواح، واضح؟ وناس تستنها. أما إذا دخل واحد فيلسوف حتى ما حد يسلم عليه، إما هو مو احتقار لو ما يعرف من هو هذا. طب هذا إذا لم يكن عندهم خلفية أيضا ليس هي عنه أن هذا زنديق، وهذا ربما يتلقوه بالأحزين، واضح أم لا؟ هذا بحث آخر. لكن هو حتى لو ما كانش عنده خلفية، لك مين الفيلسوف يعني؟ ما حتى ما يقوم له، حتى لو دخل ابن سينا المسجد ما حد يقوم، حد يقوم؟ ما حد يقوم. تعال خلي ابن سينا يدخل المسجد الأعظم، ما حد من الناس. هذا شوف مو بحيث وفاء الفرابي. نعم الفرابي كان يستطيع لا شوف، هو هذا مو من حيث وفاء الفيلسوف هذا حبيبي، احنا ما قلنا مو جماعة المنع هي، بس مو من حيث وفاء الفيلسوف يعني تنزل. نعم تكلم في الشعر في خطابه، نعم مو كذا، مو محال انا اتنزل اتركه واروح اجوز خانه، بس مو حيث انا فيلسوف اجلس اجوز خانه، اغير شخصيتي. إيه غير شخصيتي ما في مشكلة، لكن الفيلسوف من حيث هو فيلسوف الذي فقط يبقى في مقام التفلسف قطعا ينبذ من الناس ويصير مهجور بين الناس، وهذه مشكلة سبب مظلومية الفلسفة على مدى التاريخ هو هذا. لا وما مو حكاية، هو كل حتى الفقيه عنده لغة مغلقة بحث الخارج، لكن هو عنده مقام آخر مع الناس. أغلب الفلاسفة ليس لهم المقام الثاني هذا، يعني هم علمهم عقلي بعيد عن الناس صعب، وهم نفسهم بعيدون عن الناس، والنتيجة ما هي؟ يقولوا أصلا هذا ما يفهموه أصلا حتى يحكموا عليه، يسمى مجهول، والناس أعداء مجاهل، وبالنتيجة هذا ممكن أيضا يشوه ويرمى بالافتراءات وهو ما عرفش يدافع عن الناس. لا كيف في الغرب؟ فلسفة الغرب المحيطين دول حبيبهم غير أدباء خطباء، مو فلسفة ابن سينا أو الفارابي، أكثر أدباء نعم خطباء محاميين، مو بهذا الشكل تخصصي. نعم هو هذا، لذلك هم هو حتى من زمان يعني يسموه الأبراج العاجية، هو نفس أفلاطون في الجمهورية ما يقول لابد الفيلسوف ينزل في البرش ما ينزل السوق، الفيلسوف يحكم المجتمع كما يحكم العقل الفعال من فوق. العقل الفعال احنا شايفينه وشايفينه، هو بيدا بيعمل كل شيء، هو كل شيء يفعله او الله سبحانه وتعالى مو جمع مفقول، ولكن هكذا يديره من وراء الستار، اداره كليه يعني، هم يربحوا كميه الفيلسوف بهذا الشكل يعني، الاحكام الكليه. اما الاحكام الجزئيه طبقتها على المراتب الدنيا في الجمهوريه، هذه مراتب موجوده، المهم الراس تكون فوق الجبل مثلا، مو مع الناس، واضح؟ يخطط ويدير المجتمع إدارة لمية سلبية مو إدارة إنية، يعني هو فاهم طبيعة الوجود وفاهم الأسباب كيف تعمل. فإذا يقول كان العقل الفعال كيف يدير؟ العقل الفعال مو نتيجة التجربة بس له في السوق وفي المجتمع عرف هذا ماذا يحتاج منه، لا هو عارف لأنه يعرف الأشياء من أسبابها، يدير الأشياء من أسبابها الكلية الفوق فيعلم من غير ما. أما الإنسان الجاهل بالأسباب لا، لابد يجرب حتى يشوف إيش هذا ماذا يحتاج وهذا ما يحتاج، لكن هو يعرف الإنسان ماذا يحتاج من غير ما يعيش مع الناس. الجاهل بالأسباب لابد يعلم عن طريق الاستقراء، والاستقراء يعني لابد أنك تحتك بالناس، واضح أم لا؟ يقول أنا ما أحتاج أحتك مع الناس حتى أدير الناس، أنا عارف طبيعة الوجود للناس وأعرف ما ينفعهم وما يضرهم بنحو كلي، فأنا أدير المجتمع هذا من فوق، واضح أم لا؟ ما يحتاج أن أنزل مع الناس. أما الجاهل معارف الفرق بين الرجل والمرأة ينزل يعيش الرجل ويعيش مع المرأة ويعيش مع الأطفال حتى يشوف ماذا احتياجاتهم حقوقهم واجباتهم، ثم ينتزع منها إيه؟ ما يصلحهم، يعني يعيش حياة استقرائية. أما أنا برهانية لمية وفوقية من الأسباب فما أحتاج أنزل، أنا عارف قبل أن أحتاج، واضح؟ عارف كل واحد طبيعته ما هي. هذه الجمهورية هذا هي هذه القائمة على هذه الإدارة الكلية من فوق، يعلم ما يحتاج الناس. مهم. قال وقد يسهو المعرفون في تعريفه، أن يغفلوا عنه، فربما عرفوا الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة، كمن يعرف الزوج كمن يعرف الزوجة بأنه العدد الذي ليس بفرد. طب ما هو الفرد هنا؟ وربما تخطوا ذلك، يعني هذا أسوأ من ذلك، فعرفوا الشيء بما هو أخفى منه، كقول بعضهم، لأن طبعا الأخفى أسوأ من الايه؟ من المساوي، الأخفى ده أسوأ، بما هو أخفى منه، كقول بعضهم إن النار هو الأسطقس الشبيه بالنفس، هو الأسطقس الشبيه بالنفس، والنفس أخفى من النار، يعني والحال أن النفس أخفى من النار. وربما تعدوا ذلك، يعني أسوأ، فعرفوا الشيء بنفسه. ليش هذا أسوأ؟ لأن الثاني ممكن أخفى ولكن غيره شيء جديد، علم جديد، أما الثاني ما يعرف المرادف، ما أعطاني أي علم، الآخر أعطاه علم ولكن غير بين، هذا لم يعطيه علم أصلا، واضح أم لا؟ وربما تعدوا ذلك، يعني أسوأ، فعرفوا الشيء بنفسه فقالوا إن الحركة هي النقلة وإن الإنسان هو الحيوان ليه البشري، ما أعرف شيء جديد. وربما تعدوا ذلك، هذا أسوأ، فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء، هذا أسوأ بعد هذا، لأنه ليس مجرد أخفى، ليس مجرد أنه لم يفده علم، هو جعل المعرفة واضح تعريفه متوقف على ليه؟ على المعرف، وهذا أسوأ. نعم دوري بالضبط، والدور إما صريح وإما إيه؟ مضمر. طبعا يقول الصريح أشنع والمضمر أقبح، أو يقول نعم أقبح لأنه توقف بمراتب يعني في غاية الانحطاط. وربما تعدوا ذلك فعرفوا الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء، إما مصرحا أو مضمرا. أما المصرح يعني الدور المصرح، فمثل قولهم إن الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها، يعني تقع المشابهة من اللا مشابهة، ولا يمكنهم أن يعرفوا المشابهة إلا بأنها اتفاق في الكيفية. فإنها إنما تخالف المساواة، المساواة يعني إيه؟ الاتحاد في الكم، والمشاكلة يعني الاتحاد في النوع، المشاكلة يعني المماثلة، بأنها اتفاق في الكيفية لا في الكمية والنوع وغير ذلك مثل المجانسة. يا أخي المشابه مو أي اتحاد، مو أي اتفاق، اتحاد في الكيف، مو اتحاد في الكم كالمساواة، أو اتحاد في النوع كالمماثلة والمشاكلة، هي ليست إلا الاتحاد في الكيف، فكيف تعرف بها ليه الكيف؟ تتوقف معرفته على معرفة ليه المعرف، وهذا أقبح الأشياء. وأما المضمر هذا بالنسبة للمصرح، الدور المصرح. وأما المضمر فهو أن يكون المعرف أو المعرف به، نعم المعرف به، وأن يكون المعرف به ينتهي تحليل تعريفه إلى أن يعرف بالشيء، وإن لم يكن ذلك في أول الأمر، في أول مرتبة لا، لكن في الآخر ينتهي إلى المعرف. كما قلنا الاثنين زوج متساويان، شيئان اثنان، فانت عرفت الاثنان بالاثنان في النجي على مراتب ينتهي إليه، واضح؟ لا، أما في الكيف في المشابهة مباشرة من أول رتبة اتحدت في الكيف، عرفت المشابهة بالكيف. أما هنا ما تعرف الزوج بالاثنين، لكن تنتهي في تعريف الزوجية ليه؟ متساويين شيئان اثنان، واضح أم لا؟ فتنتهي إلى المعرف في النهاية، وإن لم يكن ذلك في أول الأمر، يعني التعريف. ومثل قولهم، مثل قولهم إن الاثنين زوج أول، ثم يحدون أو يحدون، يحدون ثم يحدون الزوج بأنه عدد ينقسم متساويين، ثم يحدون المتساويين بأنهما شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر مثلا، ثم يحدون الشيئين بأنهما اثنان، ولا بد من استعمال الاثنانية في حد الشيئين من حيث أنهما شيئان. هذه كلها من أخطاء التعريف. طيب. قوله وقد يسهو المعرفون فيكررون الشيء في الحد حيث لا حاجة إليه ولا ضرورة، من ضمن الأخطاء هو التكرار في الحد. التكرار في الحد إما بوضع المحدود في الحد أو بتكرار في نفس الحد. فبالنسبة لوضع المحدود في الحد، مثلا كقول التعريف الإنسان بأنه حيوان بشري، هو بشري يعني إنساني بعد، فهنا كرر ولكن يعني وضع المحدود في الحد، نفس المحدود. وبشر يعني يعني حيوان ناطق، فإنه قال حيوان، حيوان ناطق، جاء بالمحدود في الحد، حيوان بشري. طيب، أما تكرار الحد في المحدود في نفس الحد، هنا الشيخ يضرب مثال، مثلا يقول يعرف العرب بأنه كسرة مجتمعة من آحاد، كسرة مجتمعة من أحد. طب المجتمع من أحد هي نفس الكسرة بعد، الكسرة ليست إلا المجتمع من الأحد، أليس كذلك؟ فكأنه قال كسرة كسرة، العدد كسرة كسرة، كسرة مجتمعة من إيه؟ من أحد. هذا عيب وخطأ في التعريف، تكرار بلا حاجة ولا إيه؟ ضرورة. أو مثلا يقول الإنسان حيوان جسماني ناطق، يا أخي ما هو الحيوان عبارة عن جسم حساس نام حساس متحرك الإرادة، حيوان جسماني ناطق تقريرا تقول حيوان ناطق، حيوان جسماني، إحنا عندنا حيوان مو جسماني، عندنا حيوان مجرد، الحيوان لا يكون إلا جسماني، الجسم جزءه، أليس كذلك؟ الجسم جنس الحيوان، جزء الحيوان العقل. فأنت تعرف الإنسان بأنه حيوان جسماني ناطق تكرير، لكن تكرير نفس الحد اللي هو كان حيوان جزءه، التكرير الذي يقع في الحد قد يكون تمام الحد، زي يكون كسرة مجتمع الحد، نفس كسرة كسرة، أو يكون بجزء الحد، يعني مثل جزء الحيوان، تقول الإنسان حيوان جسماني، جسماني جزء ليه؟ الحد، جزء الحيوان، كل إنسان حيوان جسماني ناطق، هذا تكرار أيضا، تكرر في الحد، واضح أم لا؟ الشيخ يقول هذا تكرار بلا حاجة ولا ضرورة. طب ما هي الحاجة وما هي الضرورة التي تسوغ لنا التكرار في الحد؟ الحاجة عندما يكون السؤال خطأ، واحد يقول لي ما يا أخي ما هو الإنسان الحيوان؟ هو نفسه سؤاله كرر فيه. فانا لابد ان اعرفه الانسان واعرفه ليه الحيوان. فيقع تكرير ولا ما يقع تكرير؟ يقع تكرير، لان الحيوان داخل في تعريف الانسان. اقول له ما هو الانسان الحيوان؟ اقول له هو الحيوان الانسان والحيوان الناطق والحيوان هو يعني الانسان هو الجسم النامي الحاسم المتحرك بالاراده الناطق، والحيوان هو الجسم النامي الحاسم المتحرك بالاراده. كررنا تعريف الحيوان مرتين. ليش؟ هذا مو عيب فيا، سؤال وعايز يعرف الانسان ويعرف الحيوان، السؤال خطا. لذلك السؤال الصحيح هذا ايضا فن. الانسان لابد ان يتعرف، كما يتعلم الجواب يتعلم ليه السؤال. زي ما يقول لك السؤال نصف العلم، ان يختصر كثير من الخطوات في الجواب. يكون سؤالك صحيح مو سؤالك خطا. فهذا ضمن الاسئله الخطا. قل لي ما هو الانسان الحيوان؟ هم الإنسان يقول مثلا أين الله؟ والله ليس له أي سؤال، غلط أصلا. هو لأنك أنت سألت غلط فقطعا ستأخذ نتيجة غلط، سواء قلت لك في أي مكان هنا أو هنا أو هنا كله غلط، في الشرق أو في الغرب، في السماء أو في الأرض، أي جواب أجيبه أنا إذا قبلت السؤال فالجواب قطعا خطأ، من سؤال غلط. فأنت العاقل يرفض السؤال، يقول له هذا خطأ لا يسأل عنه بأين، مو يقول له يجيبه أين، حتى يقول في السماء مثلا. في السماء جواب صحيح على أين، يعني بالنسبة لأين، لكن جواب كاذب هذا باطل. فأنت غير معني بالجواب على هذا السؤال. الله لا يسأل عنه بأين، إذا سألت عنه بأين وأجبت قطعا سيكون جواب كاذب ليس بصحيح، وهذا سؤال غلط. وهذا كاشف أنا ما في أي تصور عن الجواب، ما في أي تصور عن المسألة. هو كثير من الماديين ساب كفرهم وإلحادهم هو السؤال بيسأل بغلط، يقول أنا فين الله؟ إذا قال الله موجود أين هو؟ صحيح عليه؟ يقول لك أتحداك أن تقول أين هو؟ يا أخي هو السؤال غلط أصلا، السؤال غلط، أنا غير معني بجواب السؤال. أنت أولا أين هذه المفروع المطالب؟ أنت بتسأل أو بما هو؟ يعرف ما هو الله اللي احنا نؤمن به ثم بعد ذلك اي اذا كان اي وايضا نتيجه تعلم المنطق انه يبدا السؤال بايه، اول ما يسال السؤال يسال باين، اين هذا يعني درسنا امات المطالب الاول ما هو وبعدين هل هو لما هو، ترتيب المنطق يرتب الذهن مو يرتبه على مستوى الجواب حتى على مستوى الايه السؤال، يعلمك كيف تسال ايضا وكيف تسال. وانت اللي هتعلم كيف تسال شيء طبيعي. حتى لو الله أعطاك فيلزوه أعطاك نبي معصوم جعله في خدمتك لن تستفي منه، وهذا لن تستفي أحسن، لأنه هو ما يعرف كيف يسأل المعصوم سنة. كثير كان يجلس مع النبي إما ما يتكلم كلام فارغ ما عنده هو منتبقي، يعني هذا صاحب الزمان عليه السلام ظهر أن الناس حيستفيد من علمه، ما يستفيد من غير الفلاسفة حبيبي أو الفقهاء مثلا المرتبة الثانية في مثل بعض الأحكام، إنه عارف كيف يسأل. أما الأخ هيسأل عن أسعار الفواكه وأسعار الخبز وأسعار حرارة الجو، يسأل عن القضايا العامة هذه اللي كان في العوام ما يستفيد منه، والمعصوم ما يتكلم في الجواب، يسأل الجواب ما سألته وساكته. ولا كثير من الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جهلة حبيبي، هذا أمر فيه شك يعني. حتى أهل السنة ما يقول كل صحابة كل علماء، هم أربعة خمس علماء فقط مثلا على فرضنا، هو العلماء حتى اللي قال عليهم 10 20، النبي كان عنده 120,000 صحابة، وبقي جهلة باعتراف الأمة كلها أنكم جهلة، لا صاروا لا فقهاء ولا فلاسفة ولا شيء أصلا. ليش؟ هل قصور في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعلم هذا الكلام؟ كان يعلم أكثر منه قطعا، ولكن ما هو النبي؟ نعم تقول إيش؟ فاهم ام لا؟ فانت ما تستفيد يا حبيبي. وزيك انت هل هذا عنده انه بعض الجهل يسال يقول لك ايه؟ اذا كانت الفلسفه حق ليش الانبياء ما تكلموا في الفلسفه؟ يا عيب ما تكلم، ما واحد يسال. فلسفة فلسفة. نعم؟ احسن اهل البيت كانوا شو يعني كانوا بيلتقوا عند الزنادقه، بسموه الزنادقه، الزنادقه متفلسفين، يعني يسموهم الزنادقه. لذلك كثير من أصول التوحيد والمعارف اللي هي العامة جاءت عن طريق أسئلة الزنادقة يا حبيبي، ولا حتى مثال الصحابة الآخرين ما كان يسأل غير في القضايا الفقهية. لذلك تجد إحنا 90% من الصادر عن المعصومين قضايا فقهية شرعية الناس تحتاجها، حلال وحرام وصحيح وفاسد، القضية كلها ما شاء الله كلها صحيحة، معظمها صحيحة. ليه؟ أما قضايا العقائد لها نادرة جدا، وأكثر حتى مو جاي من سؤال، هو من خطبة. أما مع الناس ما كانت تسأل، إن الذهن نفسه مو مروض بالمنطق وبالتفاح تسأل إيه. فهذه نقطة المنطق يعلمك أيضا كيف تسأل سؤال صحيح. واضح ام لا؟ المهم الامر واضح جدا ما يحتاج الى. فنعم السؤال خطا، فهنا بدون حاجه هنا السؤال احوجنا للتكرار. ما هو الانسان الحيوان؟ احوجني، لابد يكون الجسم النامن حساس متحرك بالمناطق، جسم النامن حساس متحرك بالاراده، لابد ان اكرر، مضطر للتكرير. واضح ام لا؟ فقول بلا حاجه، لكن واحد بيقول لك ما هو الانسان ليش تكرر؟ فيعدم يقول بلا حاجه، فهو بلا ضروره يعني توجه تكرار بلا ضرورة، يعني في تكرار لضرورة، التكرار للحاجة فهمناه، للسؤال الخطأ اللي هو أصلا سؤال تكراري دي كده الجهل. والسؤال بالضرورة يعني إيه؟ لو سألك عن بعض الأعراض الذاتية يقول لك ما هو الأنف الأفطس، هذا المثال مثلا كما سيأتي بعد ذلك. هو الأفطس عبارة عن ماذا؟ الأفطس تقعير، مو مطلق التقعير، الأفطس مو تقعير القدمين أو تقعير الكفين أو تقعير الأنف، هذا اسمه أفطس، من العوارض الذاتية التي مأخوذ موضوعها فيها في حدها. طيب واحد يقول لي عرما هو الأنف والأفطس، أقول له هو الأنف الذي فيه تقعير لا يعرض إلا للأنف، فيه تقعير للأنف، فأنا كررت ولا ما كررتش؟ كررت الأنف مرتين. ليه؟ لأن السؤال جزءه عرض ذاتي، والعرض الذاتي موضوعه مأخوذ فيه، فهم أذكر الموضوع وأذكر مرة وأذكر الآخر من حيث أنه مأخوذ في حد العرض الذاتي. أقول له الأنف الأفطس هو أنف فيه تقعير لا يكون إلا في الأنف، تقعير خاص، تقعير أنفي، فأنا كررت لكن لضرورة. فإذا التكرار ليس منبوذ ومكروه على كل الأحوال، ولكن قد يجوز في الحاجة وقد يكون في الإيه؟ في الضرورة. وإنما المنبوذ هو التكرار الذي وبلا حاجة وبلا إيه؟ ضرورة. هذا أكثر تعريفات. توجه. قال وقد يسهو المعرفون فيكررون الشيء في الحد حيث لا حاجة إليه ولا ضرورة، يعني بلا حاجة وبلا ضرورة كما بينا، أعني الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات والإضافيات. هذه الضرورة التي تتفق، طبعا هنا وصف للضرورة، الضرورة بعض المركبات زي الأنف الأيله الأنف الأفطس، والإضافيات كما سيأتي في بحث له المتضايفان، في بحث التضايف سيأتي هذه مسألة تعريف كيف تعرف المضاف، لأن هذه مشكلة. تقول ما هو الأب؟ قل الذي له ابن. تقول ما هو الابن؟ والذي له إيه؟ أب. فإذا رجع الأب، الأب هو الذي عنده من له أب، صحيح ولا؟ أو ما هو الأخ؟ هو الذي إيه؟ له أخ. فلابد أن نحتال طريقة فنية للتعريف دون أن تكون تعريفة إيه؟ دورية وتكرارية. هذه قضايا الإضافية. فذلك يقول التي الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات والإضافيات على ما تعلم في غير هذا الموضع، إن شاء الله في البحث القادم. المركبات زي العوارض الذاتية اللي دخل فيها وضوحها، والإضافيات زي المتضايفان كالمتضايفان، أقول لك هذه سنبحث عنها بعدين. فإذا لا تكرر يا أخي بلا حاجة وبلا ضرورة. ومثال هذا الخطأ يعني التكراري قولهم إن العدد كثرة مجتمعة من آحاد، والحال والمجتمع من الآحاد، أن المجتمع من الآحاد هي الكثرة بعينها، كأنه قال إن العدد كثرة كثرة وكثرة كثيرة. ومثال من أو ومثل من يقول إن الإنسان، ما هو الإنسان؟ يقول الإنسان حيوان جسماني ناطق. طب الجسم مأخوذ في حد الحيوان، والحيوان يعني والحال أن الحيوان مأخوذ في حده الجسم، حيث يقال أو حين يقال إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة، فيكونون قد كرروا. واضح أم لا؟ بلا حاجة وبلا ضرورة. ثم يقول: وهذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت إليه الإشارة، ولكن الاعتبار مختلف. يقول المثالان يعني التكرار، التكرار بلا حاجة ولا ضرورة. المثال اللي هم تعريف العدد بأنه كثرة مجتمع من أحاد، أو تعريف الإنسان بأنه حيوان جسماني ناطق، يقول يشبه أو يناسب ما سلف. ما هو ما سلف؟ يعني تعريف الشيء بنفسه، أو تعريف الشيء بما لا يعرف إلا إيه؟ أو لا يعرف إلا به. هذه مناسبة. أنت عندما تقول صحيح أم لا؟ العدد، تقول كسرة مجتمعة من إيه؟ من أحد. كأنه عرف هذه الكسرة بأنها إيه؟ بأنها كسرة. تعريف الشيء لا يعرف إلا إيه؟ بنفسه مثلا، كسرة كسرة. أو لا يعرف إلا به، مثل تقول إيش؟ حيوان جسماني ناطق، والحيوان لا يعرف إلا بالإيه؟ بالجسم. بالجسم. يقول لك كأنها هكذا. ولكن يقول: ولكن الاعتبار مختلف، يعني وقوع الخطأ بلحاظ غير اللحاظ الآخر في تعريف الشيء بنفسه أو بما لا يعرف إلا به، هذا السهو جاء هذا الخطأ، لأنه عرف الشيء بما مثلا لا يعرف إلا به، يعني وجه الخطأ أنه عرف الشيء بأنه في نتيجة أنه لم يعرف الشيء تعريفا صحيحا، أنه عرفه بما لا يعرف إلا به فلم يعرفني بشيء. إذا كان عرف شيء بنفسي يعني لم يعرفني شيء، لم يعطيني علم، أو لا عرفنا بما يقتضي أن يكون بما يتوقف في معرفتي على معرفة الإيه؟ الموضوع نفسه المعرف. هذا وجه الخطأ هو هذا، إما أنه لم يعطيك علم كي تعرف شيء بنفسه، أو عرفه بشيء دوري يتوقف معرفته على معرفة الإيه؟ المعرف. يقول أما هنا فهو الخطأ التكرار، مو ارتكب خطأ دوري أو قرب، لا التكرار كرر يا أخي. اللي قال الإنسان حيوان جسماني ناطق عرف، هو عرف لكن كرر. إذا إذن أقل يحذف يا أخي جسماني، استقيم التالي. أما الآخر ما عرف، يعني في رجل أنه ما عرف النهاية، اختلاف اللحظ هو هذا. أخي ما عرف لك، عندما عرف الشيء بنفسه أو يعرفه ما هو أخفى منه، أو يعرفه ما هو دوري يتوقف في معرفتي عليه، ولم يعرف لك شيء. أما هنا عرف لكن كرر. أها، في فرق بأنك أنت ما تعرف وأنك أنت إيه؟ كررت. أها، الخطأ الأول خطأ علمي، الآخر خطأ أدبي. أقصد أحسن اللي قال لك الإنسان حيوان جسماني ناطق، ما ارتكب جريمة، تقول لهم بالتكرار يا أخي، التكرار ممل مثلا وما في داعي له، يعني من ناحية علمية أقل إيه؟ قبحان. ذاك يقول: وهذان المثالان الذي ضربهم الشيخ في الفصل الأخير قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت إليه الإشارة، لو تعرف الشيء بنفسه أو بما لا يعرف إلا به، لكن الاعتبار مختلف. الاعتبار مختلف. واضح أم لا؟ طيب. واعلم أن الذين يعرفون الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء هم في حكم المكررين للمحدود في الحد. يعني الذي يقول الذين يعرفون الشيء بما لا يعرف إلا به، مثل قلنا الكيف هو الاتفاق أو ما تقع به المشابهة، الكيفية ما تقع به المشابهة، هذا عرف الشيء بما لا يعرف إلا به، لأن المشابهة ليست إلا الاتحاد في الكيف. واضح أم لا؟ فيقول هذا يعتبر تكرار، ولكن تكرار للمحدود في الحد، لأنه كأنه عرف الكيفية بأن هي الاتفاق هو ما يقع به الاتحاد في الكيفية، فأخذ المحدود في الحد. ما قاله هذا الذي يعرف الكيف بأنه ما يقع به المشابهة، يعني ما يقع به الاتحاد في الكيف. فأخذ المحدود في الحد كرر، فزيه كأنه الذي يعرف الشيء بما لا يعرف إلا به، فكأنه كرر المحدود في الحد فيقول إليه: واعلم أن الذين يعرفون الشيء بما لا يعرف أو لا يعرف إلا بالشيء هم في حكم المكررين للمحدود في الحد. وهم وتنبيه، بحث القادم إن شاء الله تعالى يوم الأحد، يوم الأحد الخميس تعطيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.